أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. إِنَّ

خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ صدق الله العلي.